دعاء المقيم للمسافر، تقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وتقول: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.